بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتول عنهم حتى حين. فتولى يعني أعرض عنهم الآن، لكن الحين هنا حين في الدنيا، حتى حين في الدنيا. وأبصرهم فسوف يبصرون، أي في الدنيا. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لكن بعد ما يحصل ذلك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. نرينك بعض الذي نعدهم، أي بتعب إيه؟ فتولى عنهم حتى حين في الدنيا، يعني نهزمهم ونقطعهم ونعمل فيهم الإبراهيم. لكن بعد كده برضو تولى عنهم حتى حين، حين آخر اللي هو حين الإيه؟ حين الآخرة. نعم. ولذلك فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أدي الحين الأول، أو نتوفينك قبل ما ترى فيهم فلهم إيه؟ في الآخرة. وأبصر فسوف يبصرون، أول ما يفاجئوا بقى بالقيامة اللي كانوا مكذبين هيقولوا إيه؟ أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ختم السورة بالسبحانية التي تثبت التنزيه لله في ذاته ليست كالذوات، وفي صفاته ليست كالصفات، وفي أفعاله ليست كالأفعال. فكل شيء له سبحانه ولخلقه فيه مثله، نقول له بس في إطار ليس كمثله شيء. له ذات بس مش زي ذاتك، له وجود بس مش زي وجودك، له غنى بس مش زي غناك، له حكمة مش زي حكمتك. إذن السبحانية لله، سبحان ربك رب العزة. كلمة رب تفيد التربية، ومعنى التربية تأهيل المربى إلى أن ينجح في الغاية المنوطة به. بتربيه يعني إيه؟ يعني تعده للغاية المطلوبة منه. يبقى ما دام عايز تعده للغاية المطلوبة منه، يبقى لازم تعرف الغاية، وبعدين يبقى عندك حكمة في إنك أنت تديله المنهج اللي يحقق وصوله إلى الغاية. طب الغاية بتاعت الإنسان من الذي يحددها؟ نشوف كده، الصانع من البشر هو اللي بيحدد غاية الصنعة ولا لا؟ هل اللي اخترع التلفزيون اخترع آلة ثم قال انظروا فيما تصلح فاستعملوها، ولا قبل ما يعملها يبقى إذن الغاية يعلمها ايه؟ الذي صنعها. يبقى خد غايتك ايها الإنسان ممن ايه؟ ممن خلقك. طب وصيانة الصنعة مش من صانعها؟ كتالوج من اللي يعمله؟ كذلك المنهج بتاع الخلائق هو اللي يعمله. إذا فساد الدنيا من أن الإنسان يريد أن يحدد غايته وهو صنعة، والصنعة لا تحدد غايتها، وإنما يحدد غايتها من صنعها. وأيضا له منهج، الكتالوج اللي بيقولوا عليه، الكتالوج اللي يضعه مين؟ اللي يضعه الصانع. إذن فساد العالم أنهم يريدون أن يجعلوا الغاية من عندهم ومنهج الحياة من عندهم، ومدام منهج الحياة من عندهم نقول الصنع الأول اتركن. طب ده يشترط في المنهج أن واحد يكون دقيق علشان يعرف لما يحصل عطب فيه دي نعمل فيها إيه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هم اللي يستدعين ليه كل يوم خمس مرات؟ يستدعين كل يوم خمس مرات ويجعلها فرض، وفرض لازم، وفرض لا يسقط ابدا حتى للمريض على العمل يصلي برموش عينيه، يصلي بخواطر نفسه يحكم عليه. طب انا قلت زمان خلي اي رئيس وانت تريده في امر تروح له انت كده لازم تستاذن يوافق ولا ما يوافقش؟ هذا واحد. فاذا وافق يقول لك هتتكلم في ايه؟ ما انه هنتكلم في كذا، طيب تيجي يوم كذا في الساعة كذا في المكان الفلاني، يبقى من الذي قبل؟ الأعلى. طيب ويقدر يرفض؟ يرفض. طيب من يحدد الكلام؟ تقول له، هتقول له ايه؟ هنتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. طيب ومن الذي يحدد الزمان والمكان؟ برضه هو ربنا. لا ما عملش كده أبدا، ربنا خلك انت اللي تحدد الزمان، انت اللي تحدد المكان، خلاص، وانت اللي تنهي المقابلة. ما ينهاش هو يقف كده ويقول لك خلاص المقابلة انتهت. الله، فعايز تقابل ربنا في اي وقت يقول الله اكبر في حضرتك، صنعة بتتعرض على صنعة كل يوم 5 مرات، هيبقى فيها فساد؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر العمل ايه؟ الى الصلاة. وده كله أريحنا بقى يا بلاد، احنا تعبانين، ريحنا به، مش ريحنا به ايه؟ لا ريحنا به. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يفرض عليك انك تروح له وخمس مرات في اليوم، وانت اللي تحدد الزمان وتحدد المكان، ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ده عنايه ايه دي؟ سبحان ربك، اذا هو رب يتولى وضع منهج تربيته. ادي حته اثنين. يبقى الاول سبحانية أي تنزيه له عن كل ما في الخلق منه من شبيه، هذه واحدة. ثانيا حكمته في أن يربي للمهمة، رب العزة، ومش بس بيربي، ربك لإيه؟ للعزة، العزة اللي هي محدش يغلبك أبدا. خلي ولد كده العيال بتضطهده وتضربه على أفاه وأبوه خده فقال له تعالى في إيدي، لما يكون في ايد ابو حد عيل يجرؤ عليه، فاللي في ايد ربنا كده مره، خليك في ايد ربنا كده، ما يمكنش يقدر على خلق الا اذا انسلت من ايد ربنا، انما في ايد ربنا لا يمكن يجتمع عليه احد. رب العزه، والعزه هي ايه؟ الغلبه التي لا تقهر. وفي عزه، بس في عزه بالاسم. طب ما هم برضو قاعد يقول لهم امنوا، ما رضيش يامنوا، وإذا كان لو تكلها إيه؟ أخذته العزة، بس إيه؟ عزة بالإسم، كبر من غير رصيد. ولذلك هناك لما قال لئن رجعنا إلى المدينة إيه؟ ليخرجن الأعز منها الأزل، قال له صدقتم، الأعز حيخرج الأزل، بس خذوا بالكم بقى إن العزة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. صحيح المرسلين كلفونا بأشياء قد تكون شقة على النفس، إنما سلام عليهم لأنهم إيه؟ أخذوا بيدنا إلى النجاح، سلام عليهم. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لاتباع المنهج بواسطة الرسل، والحمد لله على الجزاء اللي ربنا ادالنا في الإيه. ولذلك يقول لك وآخر دعواهم أن الحمد لله. قال العلماء رواية عن رسول الله: من أراد أن يكال له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه مع غيره بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.